بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. يسر إخوانكم في تسجيلات صنعاء للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن يقدموا خطبة جمعة بعنوان اليمنية هي القرآن فآمنت. دخل علي المادي طالب إلى صنعاء، والقبائل معه دخلت إلى صنعاء، فوصلوا إلى منطقة الحلقة في سوق صنعاء، وإذا بعلي يخطب فيهم خطبته العظيمة الكبيرة، ويصلي فيهم لفضيلة العلامة الدكتور طه المتوكل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده مواليد السماوات والأرض، وهو على كل شيء قدير. يا رب، يا رب لك الحمد حمدا أستجد به ذكرى، وإن كنت لا أحصي ثناءً ولا شكرًا. لك الحمد مقرونًا بشكرك دائمًا، لك الحمد في الأولى، لك الحمد في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رب، يا من علوت فقهرت، يا من ملكت يا من إذا أطعت شكرت، يا من إذا أطعت شكرت، وإذا عصيت غفرت. يا رب، يا معين الضعفاء، يا كنز الفقراء، يا أنيس الأولياء، يا ولينا يا ولي الأولياء، يا قاهر الأعداء، نسألك يا الله، يا الله، أن تعتق رقابنا ووالدينا من النار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم إنا نسألك يا الله أن تجعل أفضل صلواتك وأزكى تبريكاتك وأجل تسليماتك على حبيبك رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة أبدية سرمدية. اللهم عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وأصحابه الراشدين، وأزواجه أمهات المؤمنين. اللهم وعلى التابعين وتابع التابعين. اللهم أشركنا معهم بالصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله، يقول مولانا سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أيها المؤمنون، لماذا تتميز الأيام عن بعضها؟ لماذا يوجد يوم عادي ويوم عظيم؟ الشمس هي الشمس، والقمر هي القمر. في كل يوم تشرق الشمس من المشرق وتغرب من المغرب، فلماذا تتميز الأيام عن بعضها؟ تتميز بعض الأيام عن بعض لأن بعض الأيام حدث فيها أمر عظيم تميزها. فما الذي حدث في أول جمعة من رجب حتى جعله اليمنيون عموما وأهل صنعاء خصوصا جعلونه عيدا لهم، يتجاورون، يهنئ بعضهم بعضا؟ ما الذي حدث في ذاك اليوم؟ أيها المؤمنون، أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى كل البلدان رسلا يدعونهم إلى دين الله، أرسل إلى مصر الرسل يدعون الناس إلى الله، أرسل خيرة أصحابه إلى البحرين يدعونهم إلى الله، أرسل بعض من أصحابه إلى الشام يدعون الناس إلى الدخول في دين الله. وكان لليمن نصيب هام في قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانت لليمن ميزة خاصة عند رسول الله، فاختص النبي المصطفى رسله إلى اليمن من خلص أصحابه من أفضل أصحابه. أرسل النبي إلى الجند كبير فقهاء الصحابة، أرسل معاذ بن جبل ليدعو الناس إلى دين الله، فدخل القبائل مدحج، دخلوا في دين الله أمواجا، وأسس معاذ بن جبل رضوان الله تعالى عليه مسجد الجند وتعد اليوم ليسمع فيه النداء بأن اليمن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والنبي أيضا أرسل علي بن أبي طالب إلى صنعاء، وجاء الإمام علي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله، خص النبي أهل صنعاء وأهل اليمن بابن عمه بالرجل العظيم الذي قال النبي فيه أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلى أنه لا نبي بعد. أرسله النبي داعيا إلى الله لأهل اليمن يدعوهم إلى دين الله. خرج الإمام علي، خرج علي بن أبي طالب من المدينة متجها إلى صنعاء، كانت كل خطوة يخطوها علي بن أبي طالب عبارة عن رسالة في الإسلام، كانت كل كلمة يتكلم بها علي عبارة عن دستور ومنهج في هذا الإسلام. مثل علي بن أبي طالب روح الإسلام ونبع الإسلام لما خرج من مدينة رسول الله ودخل إلى اليمن، اجتمعت قبائل خولان واجتمعت قبائل همدان بن زيد واجتمعت قبائل ين واجتمعت قبائل أرحب ويام وشاكر، وكل قبائل اليمن اجتمعوا إلى علي بن أبي طالب يسمعون منه القرآن ويؤدبهم بالحكمة. رأوا رجلا يعبر عن الإسلام الصادق، نحن في هذا الزمن محتاجون في الزمن الكاذب إلى الرجال الصادقين، ما أحوجنا إلى الصدق في تعامل العلماء، ما أحوجنا إلى الصدق في تعامل الأحزاب، ما أحوجنا إلى الصدق في تعامل الناس. مشكلة الناس اليوم أنهم فقدوا الرسالة العظيمة، فقدوا رجلا يمثل الإسلام بكامله، ولذلك تفرقوا شرقا وغربا. أيها المؤمنون، الإمام علي كان يقرأ على القبائل بأكملها، يقرأ عليهم القرآن غرضا طريا كأنما نزل من فم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اجتمعت القبائل اليمنية إلى القرآن فآمنت، دخل علي بن أبي طالب إلى صنعاء والقبائل معه دخلت إلى صنعاء، فوصلوا إلى منطقة الحلقة في سوق صنعاء، وإذا بعلي يخطب فيهم خطبته العظيمة الكبيرة ويصلي بهم الظهر ويصلي بهم الظهر والعصر، وبدأ دين الله ينتشر، وإذا بجمعة عظيمة تبدأ، وإذا بالناس يدخلون في دين الله أفواجا، وإذا بالإمام علي يرسل إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أرسل الإمام علي إلى رسول الله ودا من قبائل اليمن، أرسلهم إلى رسول الله معهم كتابه يخبر النبي أن أهل اليمن جميعا دخلت في دين الله، فلا تسمع إلا الذكر ولا تسمع إلا القرآن ولا تسمع إلا الصلاة والدعاء هناك. وصل الوفد إلى رسول الله لما وصل وفد الإمام علي إلى رسول الله فتح النبي الكتاب وتهلل وجهه وسجد لله شكرا وقال: أتاكم أهل اليمن، أتاكم أهل اليمن، جاء نصر الله والفتح. وسجد رسول الله صلى الله عليه وآله شكرا لله على أن آمن الناس ودخلوا في دين الله أفواجا. أمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبنوا مسجد صنعاء، المسجد الكبير في صنعاء، المسجد العظيم الذي كان من المفترض أن يكون مغارة كبرى، لكن سياسة البلد التي تريد تدمير كل جميل، التي تريد تدمير كل عظيم، دمروا ذاك التراث العظيم، وحاولوا أن يوجهوا وجهتهم إلى هنا وهناك، بنوا مسجد الصالح وغير الصالح. هل لله عليكم تلك المساجد مهما كانت أن تواسي مسجدا أمر ببنائه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمر النبي أن يبنى المسجد وبني بين المسمورة والمنقورة. المسمورة والمنقورة هما مكانان أشار عليهما النبي والنبي في المدينة. قال النبي: ابنوا من المكان الفلاني، من بستان بادان، من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني، فكان ما بين المسمورة والمنقورة، فبني البناء وبدأ الناس يصلون في ذاك المسجد العظيم الذي هو ثاني مساجد الإسلام. بني المسجد النبوي ثاني مسجد في الإسلام، بني هو مسجد صنعاء الذي لا بد وكان لا بد أن يكون تحفة العالم ومنارة العلم. حقيقة يقوم اليوم في جامع صنعاء مجموعة من العلماء ينشرون العلم والدين، لكن المفترض أن يكون جامع صنعاء جامعة كبرى للعالم الإسلامي بأكمله. أيها المؤمنون، كان النبي صلوات الله عليه وآله يحرص على جامع صنعاء أشد الحرص. تصوروا معي أن سورة ياسين، وأنتم تعرفون أن سورة ياسين كما قال النبي المصطفى: قلب القرآن لكل شيء قلب، وقلب القرآن ياسين، قلب القرآن ياسين. نزلت ياسين على قلب النبي صلى الله عليه وآله بمجرد أن نزلت، دعا النبي صلوات الله عليه وآله أحد أصحابه وقال له: اقرأ في هذه السورة واقرأ للناس سورة ياسين بين المسمورة والمنقورة. وبرد بن يحنث أمره النبي بقراءة سورة ياسين على أهل اليمن بمجرد أن نزلت، بمجرد أن وصلت إلى النبي أمر النبي بقراءتها، فتبرك الناس بقراءتها لحرص رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم على اليمن وبلاده. أيها المؤمنون، حمل علي بن أبي طالب سلام الله عليه رسالة الإسلام غضبة طرية عرفها الناس جميعا، حمل رسالة الإسلام، الرسالة الصافية، الرسالة التي لا شبهة فيها ولا تشويه. مشكلة الغرب أنهم عملوا أمرين لا بد أن نعرفهم جيدا. سنوات صنعوا الوهم الكبير الذي أرادوا به أن يشوهوا الإسلام ويقربوا الإسلام. الأمر الذي بنوه قبل سنوات هو تنظيم القاعدة، هذا الوهم الكبير الذي في الحقيقة هو عبارة عن صناعة المخابرات. هذه القاعدة هي التي تبنى في المخابرات العربية واليمنية والأمريكية من أجل تشويه الإسلام. أرادوا نقل الإسلام على طريقتهم، فشوهوا الإسلام وجعلوا من الإسلام